عزم وصرار وتحدي بنتخطى العقبات واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. عزم وصرار وتحدي بنتخطى العقبات واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. ربنا خلقنا لغاية لغاية منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر اسرتي تبقى ملاذي لما يرميني الزمان بالمحبه تحتضني تزرع دروبي امان اسرتي تبقى ملاذي لما يرميني الزمان بالمحبه تحتضني تحتويني بالامان ربنا خلقنا لغاية لغاية ربنا ربنا ربنا خلقنا لغاية يلا سمعوني الصوت يا خوك الوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه ويوم نعطي اللي نقدر يزدهر ويطيب غرسه الوطن يوم اللي نبخل ينطفي وتغيب شمسه يزدهر ويطيب غرسه ربنا خلقنا لغاية ربنا خلقنا لغاية منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر بدو ويانا ليادي ترى هالدنيا ثواني خلونا نترك ورانا للناس احلى المعاني بدو ويانا ليادي ترى هالدنيا ثواني خلونا نترك ورانا للناس احلى المعاني ربنا خلقنا لغاية لغاية يلا اسمعكم قولوا منو اللي يقول احنا ما نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر يا سلام عليكم منو اللي يقول احنا ما نقدر والله نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول احنا ما نقدر نقدر منو اللي يقول Yeah.